العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. بعد هذا وقبل بعده؟ نعم، باب الذي بعده. قمنا ببابين الدرس الماضي. نسيت، سمعت. معليش. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. مر معنا في باب فلا تجعلوا لله أندادا أحاديث في ضرورة الحلف بالله، وأن الحلف بغير الله جل وعلا شرك، وذكرنا التفصيل في ذلك المقام بما يغني عن إعادته هنا. ومناسبة هذا الباب لما بعده، لما قبله عفوا، ظاهرة وبينة في أنه كما أن من تعظيم الله جل وعلا الحلف به وبأسمائه وصفاته، وأن الحلف بغيره الشرك، فكذلك أيضا من تعظيم الله جل وعلا أن الذي حلف له بالله جل وعلا عليه أن يقنع ويرضى ويسلم، على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا مناسبة الباب لما بعده. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد، فإن هذا الكتاب ألف في تعظيم الله وتوحيده، ومن توحيد الله جل وعلا ومن كماله وتعظيمه أن تقنع بالحلف بالله جل وعلا تعظيما لاسمه ولأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال: ما جاء في باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. نهيه صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء، هذا خرج مخرج الغالب. طيب، من حلف بالأجداد نفس الحكم ولا لا؟ من حلف بالكعبة والأبناء نفس الحكم ولا لا؟ إذن لماذا عبر بالآباء هنا؟ أحسنت، كان هذا هو الموجود والمعتاد في ذلك الوقت، وإلا من حلف بغير الله جل وعلا هذه نكرة في سياق الشرط تعم أي شيء حلف به غير الله جل وعلا، فإن ذلك الحلف شرك، إن كان ملكا مقرب أو نبيا مرسل أو مكانا معظم. إذن هذا خرج مخرج الغالب، لأنهم كانوا يكثرون الحلف بالأمانة وبالآباء وغير ذلك من الأمور. قال: لا تحلفوا نهي، وهذا النهي يفيد التحريم، وقلنا أن حكمه الشرك. لا تحلفوا بآبائكم. ثم قال: من حلف بالله فليصدق. فكما أننا ننهى عن الحلف بغير الله جل وعلا ولو كنت صادقا، فإذا حلفت بالله أيضا فلا تكذب، فإن في الأول نهى عن الشرك، وفي الثاني نهى عن ماذا؟ عن اليمين الغموس، وهي من الكبائر. طيب، ماذا قلنا في الدرس الماضي؟ أن جنس الشرك أقل ولا أعظم من جنس الكبائر؟ أعظم من جنس الكبائر. قال: ومن حلف بالله فليصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى وين؟ إلى الجنة. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال جل وعلا: والصادقين والصادقات. وقال جل وعلا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. في آيات كثيرة تبين أن المؤمنين من أعظم صفاتهم الصدق، الصدق مع الخلق والصدق مع الحق. قال جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وإن التوحيد مبناه على الإخلاص والصدق، على توحيد الإرادة وتوحيد المراد كما مر في موضعه. قال: من حلف بالله فليصدق. والصدق هو مطابقة الخبر الخبر، بخلاف الكذب وهو إخبار بغير الواقع. طيب، اليمين الغموس هل لها كفارة يا إخوة؟ اليمين الغموس هل لها كفارة؟ أحسن، تبلها التوبة ليس لها كفارة، ذنب عظيم، وسميت بذلك لأن تغمس صاحبها في النار. قال وهو الشاهد: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. هذا هو الشاهد في هذا الحديث. الأول أن الذي حلف له بالله جل وعلا فعليه أن يرضى. لماذا عليه أن يرضى؟ لأن هذا حلف لك بالله جل وعلا وهو معظم عندك وعنده، فأنت عليك أن ترضى. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطر الذي لا يرضى، فقال: ومن لم يرضى فليس من الله. وهذا لفظ يدل على ماذا؟ على أن هذا الأمر من الكبائر، لأن من الكبائر هي ما نهي عنه على وجه التعظيم. والتعظيم يا إخوة له أساليب في الشرع، منها اللعن والوعيد، ومنها ليس منا. إذن الشاهد أن المؤمن إذا حلف له بالله جل وعلا عليه أن يرضى تعظيما لأمر الله، والذي لا يرضى ليس منا لأنه لم يعظم ربه سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر البخاري ومسلم أن عيسى عليه السلام لما رأى رجلا يسرق قال له عيسى عليه السلام: سرقت؟ فقال الرجل: كلا والله، أو قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. إذن هنا عيسى عليه السلام رأى أمرا، فالرجل أكذب ذلك الأمر وحلف بمن؟ حلف بالله الذي لا معبود حق إلا هو سبحانه. فماذا قال عيسى عليه السلام؟ قال: آمنت بالله وكذبت عيني، أو كذبت عيني. آمنت بالله وكذبت عيني أو عيني. وجه هذا الحديث ابن القيم رحمه الله تعالى بكلام خلاصته ظاهرة في أن الأمر هنا دار ما بين أمرين، ما بين تهمة الحالف الذي حلف بالله جل وعلا، وهذا أمر يعظمه عيسى عليه السلام، والأمر الآخر أن تهمة البصر. إذن عندنا التهمة، الواحد منهم مخطئ، فعيسى عليه السلام أمامه أمران: الأمر الأول اتهام هذا الرجل بالرغم من أنه حلف بالله، والأمر الآخر اتهام البصر. فتعظيما لله جل وعلا من رسول كريم وهو عيسى عليه السلام آثر اتهام البصر على اتهام من حلف برب البشر. واضح يا إخوة؟ وهذا فيه ماذا؟ فيه تعظيم لاسم الله جل وعلا ولأسمائه وصفاته. واضح يا إخوة؟ ولهذا نظائر آدم علي، من منكم يا إخوة عنده يعني صوت يتكرر؟ نعم، اللي عنده صوت يتكرر لعله يغلق المايك تكرما، لأن يعني في صوت يتكرر، تسمعونه ولا؟ نعم يا إخوة تسمعون؟ هناك صوت ولا أنا أسمعه فقط؟ طيب، إذن هناك نظائر لهذا يا إخوة، وهو آدم عليه السلام. آدم عليه السلام من الذي حلف له أغلظ الأيمان بالله فصدقه؟ إبليس: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. واضح؟ وهذا يدل على أن الأنبياء يعظمون أمر الله. طيب، هل هناك تفصيل في المسألة؟ نعم، كما ذكرنا في الأول ذكر أهل العلم يعني صورا كثيرة. الأمر الأول أن تعلم أن هذا الحالف كاذب ولا يعظم أمر الله، وهو معتاد على أن يحلف بالله ويكذب. فهذا يا إخوة هل تصدقه؟ لا تصدقه. ثاني، أن يترجح عندك كذبه، وهذا لا تصدقه أيضا، لأن الشريعة مبنية على العمل باليقين أو بغلبة الظن. الثالث، أن يتساوى عندك الأمران: 50% كذاب و50% صادق. إذن هنا تغلب ماذا؟ جانب إيه؟ جاء أحسنت، جانب الصدق تعظيما لله جل وعلا. الأمر الرابع أن يترجح عندك صدقه، وهذا طبعا يدخل من باب أولى. والخامس أن يتتيقن صدقه، وهذا لا يخالف فيه أحد. وهذا يا إخوة في الأمور الحسية، كعيسى عليه السلام لما رأى ذلك الرجل يسرق. طيب عند التحاكم في المحاكم الشرعية ينبغي لك أن ترضى إذا حلف الخصم ولا لا؟ نعم. ومن القواعد الشرعية أن النية، عفوا، أن الحلف إنما يكون على نية المستحلف وهو القاضي، فلا يستطيع أن يبطن أمرا آخر، واضح؟ فإذا القاضي استحلفك على أمر فإن هذا هو المقصود، وإن أبطنت ما أبطنت لا عبرة به، إنما العبرة باللفظ وعلى استحلاف القاضي. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اليمين على من؟ إيه؟ اليمين على من يا إخوة؟ على من أنكر. أنت لست عندك بينة، بقي اليمين، يأتي القاضي بالخصمين، هذا يحلف وهذا يحلف، واضح؟ إذن هنا تسلم. إذن الكلام في الصور التي مرت معنا في ترجيح الصدق والكذب إنما هو على الأمور الحسية. طيب قبل أن نختم هذا الباب ونمر للمسائل، اعلموا سلمكم الله بأن تحسين الظن وأن هذه الأمور وتغليب الصدق وكذا، هذا يكون بمن هو أهل لذلك. أما كما ذكرت لكم بأن الذي علم منه الكذب ويغلب على الظن كذبه وتلاعبه بهذه الأمور فإنه لا عبرة به. حتى عقد ابن مفلح المقدسي في الأداب الشرعية فصلا بعنوان حسن الظن بأهل الدين، واضح؟ ثم ذكر عن ابن هبير الوزير الحنبلي قال: لا يحل والله أن يحسن الظن بمن ترفض، أي دخل في الرفض، ولا بمن يخالف الشرع في حال. ولهذا بوب البخاري في صحيحه باب ما يكون من الظن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما أظن فلانا وفلانا، يعني رجلين من المنافقين، يعرفان من ديننا شيئا. ولهذا قال ابن حزم يا إخوة: سوء الظن يعده قوم عيبا على الإطلاق، وليس كذلك إلا إذا أدى صاحبه إلى ما لا يحل في الديانة، أو إلى ما يقبح أو ما يستقبح في المعاملة، وإلا فهو حزم والحزم فضيلة انتهى. ولهذا الله جل وعلا هل حرم سوء الظن بإطلاق؟ إيه؟ قال: إن بعض الظن إثم، أي أن بعضه ليس بإثم. وراجع كتب التفسير تجد كلام أهل العلم في هذا الأمر، فيه مسائل. نعم. مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية وما حكمه؟ وما حكمه؟ شرك. نعم. الثانية، الثانية الأمر ذي المحلوف له بالله أن يرضى على التفصيل الذي مر. نعم. الثالثة وعيد من لم يرضى فهو ليس منا، وهذا من النصوص الدالة على أن هذا من الأمور المحرمة بل من الكبائر. الباب الذي بعده. باب قول ما شاء الله وشئت. نعم. نعم. باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، تقولون والكعبة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا يحلفوا أن يقولوا الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة أمها ولابن ماجة بالهاء ليس التاء. ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلت كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. أحسنت. إذن هذا باب قول ما شاء الله وشئت، ومر معنا شيء من هذا في الأبواب التي قبله في النهي عن هذا، وقلنا لكم بأن سيأتي معنا باب مستقل في هذا الأمر، وها نحن بصدده. قال باب قول ما شاء الله وشئت، ثم سيذكر أدلة تبين من قالها والمنام الذي رآه ذلك الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. مناسبة هذا الباب يا إخوة للباب الذي قبله ظاهرة في أننا ما زلنا نتكلم على الألفاظ التي هي الشرك، وأن الشريعة جاءت بحماية وحراسة الدين من كل الأبواب، ومن ذلك منع مثل هذه الألفاظ التي هي شرك وقد تجر إلى اعتقاد أمور مستنكرة. وأما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فأيضا من نفس الأمر، لأن هذا الشرك وهذا الباب وهذا الكتاب قلنا لكم بأنه في الدعوة للتوحيد والنذارة عن الشرك، فمناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة وبينة. قال باب قول ما شاء الله وشئت، وحكمه أنه شرك. لماذا؟ لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة. إذن باب قول ما شاء الله وشئت وأنه شرك، هذا هو معنى الباب. ثم ذكر عن قتيلة صحابية مهاجرة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. مر معنا في الدرس الماضي بأن الواء لمطلق المشاركة بخلاف ثم التي تكون لماذا؟ للتعقيب. فإذا قلت ما شاء الله ثم شئت أثبتت مشيئة الله أساسا، وأثبتت أن مشيئة الخلق تابعة لمشيئة الله جل وعلا، بخلاف الواو التي تفيد بأن هذه مشيئة وهذه مشيئة. والله جل وعلا أثبت للعبد مشيئة، لكنه هل أثبت للعبد مشيئة مستقلة؟ ما زال صوت يا إخوة، فيه صوت يعني لا أدري من أين يأتي. والله تسمعون يا إخوة أنتم الصوت الذي يسمعه ولا؟ يعني إيه؟ من عند من إذن؟ الذي يحاول يسمع حوله صوت يغلق المايك يا إخوة، لأن حقيقة مزعج. نعم، إذن قلنا ماذا؟ وين كنا؟ ماذا ذكرت الآن يا إخوة؟ أحسنت. الله أثبت للإنسان مشيئة، فقال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالعبد له مشيئة. طيب مشيئة العبد يا إخوة هل هي مستقلة؟ نعم، إذن هي تابعة لمشيئة الله، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة كما لا يخفى عليكم في باب القدر، فإنهم وسط ما بين المعتزلة القدرية الذين قالوا أن العبد يستقل بفعله، واضح؟ ولهذا أثبتوا خالقين فهم مجوس هذه الأمة، والجبرية الذين قالوا العبد كالريشة في مهب الريح فليس له اختيار. والله جل وعلا إنما أعطى للعبد قدرة ومشيئة بحسبه، والكل لا يكون ولا يقع إلا بإذن الله جل وعلا. ولهذا توسط بين هؤلاء وهؤلاء، ولهذا نظائر في مسألة التحسين والتقبيح وفي مسألة الأسباب وغير ذلك. طيب، إذن مشيئة الله جل وعلا هي الأصل، ومشيئة العبد تابعة. فإذا تكلم الإنسان فيقول أن ما شاء الله ثم شئت، وسيأتي معنا، والأفضل من هذا والأسلم أن تقول ما شاء الله وحده، حسما لمادة الشرك وقاطعا لكل ما يمكن أن يتوهم من الأمور. نبه الشارح سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى على أمر دقيق، فقال لو أن عبدا قال ما شاء الله ثم شاء فلان، لكنه يقصد يا إخوة أن فلانا شريك لله جل وعلا في تلك المشيئة، فهل هذا ينهى عنه ولا لا ينهى؟ ينهى، لأن نحن لا نقول اللفظ المجرد عن الاعتقاد، بل تقول اللفظ وتعتقد أن مشيئة فلان تابعة لمشيئة الله جل وعلا. قال الشارح، قال بل يكون في هذه الصورة أشد ممن أتى بالواو مع عدم هذا الاعتقاد. واضح؟ إذن عندنا رجل يقول ما شاء الله وشاء محمد، لكنه يعتقد أن مشيئة الله هي الأصل. وعندنا آخر يقول ما شاء الله ثم شاء محمد، ولكنه يعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم مشيئته مستقلة عن مشيئة الله. أيهما أشد جرما يا إخوة؟ الثاني، لأن الثاني اعتقاده فاسد من أصله، بينما الأول خانه التعبير وغلط في هذا التعبير. اتضحت الصورة يا إخوة؟ إذن نعتقد أن لا بد أن نصحح الاعتقاد أساسا وما يتبعه من الكلام. أما تعليم الناس الألفاظ فقط دون الوقوف مع حقائق الأمور هذا غلط، فينبغي للناس أن يستعملوا اللفظ ويعلم المأخذ الذي من أجله استعملنا هذا اللفظ. قال وله أيضا أي ابن ماجة في رواية أخرى قال عن ابن ماذا أحسنت النسائي، لكن هو أيضا عند ابن ماجة هذا، قال وغيره كابن مردوي وجماعة، قال وهذا قال وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مستنكرا لهذه العبارة؟ قال أجعلتني لله ندا. انظر، لو أنك الإنسان سمعت الإنسان الآن يحلف بغير الله يا إخوة وقلت له أجعلت لله ندا، سيستعظم هذه العبارة ولا لا؟ لأن الناس يظنون أن جعل الند من دون الله إنما هو السجود للأصنام فقط، صح ولا لا؟ ولهذا ينبغي لكم أن تستعملوا الألفاظ الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا تنديدا، لأن التنديد يا إخوة على كم من نوع، تنديد أكبر وتنديد أصغر، فكل شرك هو تنديد. وقد مر معنا في الدرس الماضي استدلال السلف كابن عباس بآيات في الشرك الأكبر على التنزيل الأصغر، وذكرنا الرابط بينهما وهو ماذا؟ مطلق التنديد والإشراك ولو كان في اللفظ. واضح؟ قال أجعلتني لله ندا، بل أي بل قل ما شاء الله وحده. وهذه العبارة أقوى في الزجر وأبعد عن الإشراك من ما شاء الله ثم شاء فلان. إذن هنا نطبق قول ابن عباس الذي قال لا تجعل فيها فلانا، أي لا تجعل فيها أحدا، فإن الأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد. إذن من قال هذه العبارة أي ما شاء الله وشاء محمد فإنه جعل لله جل وعلا ندا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة، يعني الله جل وعلا أثبت للعبد مشيئة، ومع هذا لا يجوز أن تذكر هذه المشيئة، أو إذا ذكرت إنما تذكر بثم للتعقيل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وانتبهوا لهذا، قال: فما كيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، هذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله ومن بركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، وغير ذلك من العبارات المنكرة. لماذا ابن القيم استنكر هذه العبارات؟ لأن المشيئة للعبد فيها حظ ولا لا؟ المشيئة يا إخوة للعبد فيها نصيب ولا؟ طبعا. ومع هذا نهينا عن الواو. طيب، هذه الأمور التي ذكرها ابن القيم، الحسب والتوكل وغير ذلك، هل للعبد فيها نصيب؟ ليس للعبد فيها نصيب أصلا. ولهذا بينا في باب التوكل بأن ليس لك أن تقول توكلت على الله ثم على فلان. ليش؟ لأن التوكل أساسا لا يمكن أن يكون لله. لماذا؟ راجع حقيقة التوكل. ما هي حقيقة التوكل؟ هي تفويض الأمر لله وتعلق القلب به. هل يكون هذا بالمخلوق يا إخوة؟ لا يكون. المتوكل والمستجير بالمخلوق أو المتوكل على المخلوق كالمسجون يستجير بالمسجون، وكلاهما مسجون كما قيل قديما. ولهذا يا إخوة ينبغي للعبد أن يحرص على ما يقول حتى لا يلقى الله جل وعلا وقد لطخ دينه وشوهه بجبال من الشرك وهو يظن نفسه من الموحدين. قال لابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها. ما اسم أم عائشة يا إخوة؟ عاد الصوت يا إخوة. هو خيري عندك أنت الصوت هذا؟ إيه؟ خيري؟ عجيب. أحمد؟ لا لا أنا لا لا أنا وحدي في البيت يا إخوة. لا أنا وحدي في البيت، وحدي يعني، عفوا يعني في هذه الغرفة يعني. طيب مني أنا لا يمكن، لا لأني أنا ليس عندي سماعة ولا أسمع شيء. طيب خير إن شاء الله. أحمد موجود معنا؟ ليس حولك يا أحمد الصوت؟ واضح. طيب خير إن شاء الله. إذن نمر. طيب، إذن الطفيل أخو عائشة لأمها. من أم عائشة يا إخوة؟ بدون مراجعة، من يذكر أم عائشة؟ عبد الله وين؟ أم عائشة ما اسمها؟ نعم، أم رومان. أم رومان وأسلمت فيما بعد رضي الله عنها. نعم، أم رومان هي أم عائشة، وهي كانت متزوجة لرجل قبل أبي بكر، فهو أخوها لأمها. واضح؟ طيب، هذا الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. أين رأى هذا يا إخوة؟ في اليقظة أم في المنام؟ رآه في المنام. فقلت: إنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فاستنكروا هذه العبارة على المسلمين. ثم مر بالنصارى فقال لهم نفس الأمر، غير أنكم تقولون المسيح ابن الله، فاستنكروا عليه بنفس الأمر. فلما أصبح وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه. وهذا فيه بيان أن سنة أن الخطبة والمحاضرات والكلمات إنما تستفتح بحمد الله جل وعلا والثناء عليه، ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد. وهذه أما بعد يا إخوة، قال بعضهم هي فصل الخطاب الذي أعطاه الله جل وعلا إلى داود عليه السلام. قال جل وعلا: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قيل في تفسيرها: فصل الخطاب هي أما بعد، وقيل أكثر من هذا. أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا. كذا وكذا بينته رواية أخرى، وهي إنكم عند أحمد والطبراني، إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء، فاعل، كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. فلا تقولوا، وهنا جاء النهي، ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعني الحياء، هل هو حياء في الإنكار عليهم في أمر يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله أمره بتحريمه؟ قطعا، لأن من قال هذا اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يا إخوة؟ بالكتمان، وحاشاه. من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة فقد أعظم على الله الفرية. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. يعصمك لأنك بلغت، فالذي لم يبلغ رسائل الله جل وعلا فإن الله جل وعلا لا يعصمه. واضح يا إخوة؟ واضح؟ وها هنا فائدة معترضة، وعبد الله قد تكلمنا عن هذا مرارا، بأن من ظن أن الدعوة إلى الله تهلكه فقد غلط، فإن الدعوة سبب لحفظ العبد. بدليل هذه الآية كما نبه على ذلك شيخ الإسلام، فإن الله قارن بماذا؟ قارن بتبليغ الرسالة بالعصمة من الناس، أي بالحفظ من بطش الناس. ولهذا هي الآية نظير ذكرناه مرارا يا عبد الله في سورة المائدة، ماذا قال عيسى عليه السلام؟ الله جل وعلا قال وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات. تذكر هذا ولا؟ نعم. إذن لما جاءهم بالبينات كف الله جل وعلا عنه أيدي وبطش بني إسرائيل. إذن الدعوة والسعي لنفع الخلق سبب لحفظ العبد. اتضح الأمر يا إخوة؟ طيب، إذن النبي صلى الله عليه وسلم هل أمر بنهيهم عن هذا؟ أنت ما بين أمرين، إما نعم أم لا. نعم؟ لا. ليش؟ لأن لو قلنا نعم لم يبلغ الرسالة وحاشاه، إذن لم ينهى. وهذا هو الحياء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الأمر، لكن بما أن الله لم يأمره بنهي الناس عن هذا فإنه لم ينههم. ولهذا نظائر كثيرة يا إخوة. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الخمرة؟ لا. لكن هل كان يحب الخمرة؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرضى أن يرى أصحابه من هو سكران منهم كما وقع لحمزة؟ لا يرضى. طيب، هل نهاهم؟ شوف الوقوف عند حدود الله جل وعلا. انظر مبدأ عدم القول على الله بغير علم وعدم التقدم بين يدي الله، هذا مبدأ عظيم يا إخوة. بعض الناس وكأنه يسارع إلى القول إما بالتحريم أو بغير ذلك، وانظر النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك، ولم يتقدم بين يدي الله في أمر هو ربما يضيق صدره منه، ومع هذا لم يطلبه. والله جل وعلا قال نعم نعم نعم تفضل، نعم كنت نعم أحسنت، قد نرى تقلب وجهك، لكن تغيير القبلة يا خيري يشكل عليه بأنه ليس من أمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد القبلة الأخرى، لكن ليس هناك مانع يعني في ذلك الأمر. واضح؟ لكن هنا عندنا الخمر وعندنا أمور أخرى من الربا. تعلمون أن الربا أول ما نزل تحريمه لم ينهى عنه مرة واحدة، إنما الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال بعضهم لا مفهوم له، وقال بعضهم لا، المقصود أضعافا مضاعفة، هذا أول مرحلة من تحريم الربا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب، ولهذا لم يتعامل بهذه الأمور لا قبل البعثة ولا بعدها طبعا. إذن الأمر هنا، افهموا هذا الحديث على هذا، أمر لم يطلق الله جل وعلا فيه التحريم، فحياء النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه لربه وتقديسه لحدود الله جل وعلا منعه من ذلك الأمر، فلما جاء النهي بلغه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زاد ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد أمرا آخر، وهو قال أيضا هذا الأمر قد درج على الألسنة وألفه الناس قبل أن يؤمر بالإنكار، مثل الخمر وغير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالنهي عنها فسكت، يعني هو أمر لم يأتي الأمر به. والأمر الآخر أن لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلق الناس بهذه الكلمات وكثرة إطلاقه على الألسن، وربما قسم منهم بل غالبهم لا يقصد حقيقة معناها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك الأمر حتى نزل التحريم. واضح يا إخوة؟ إذن الشاهد لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قول ما شاء الله وحده، وهذا هو الكمال. نعم، فيه مسائل. فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية نعم. فهم الإنسان. نعم، وصل. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. معرفة اليهود بالشرك الأصغر يا إخوة، إذن هم عارفوا وعلموا أن قول العبد ما شاء الله وشاء محمد من الشرك الأصغر، لكن الهوى وين؟ أنكروا الشرك الأصغر وهم مقيمون على الشرك الأكبر. الشرك الأكبر، يقولون عزير بن الله، ويسبون الله ويتهمونه بالعظائم، ويقول النصارى عيسى بن الله، ويرتكبون من الشرك الأكبر العظائم، ومع هذا يأتون وينكرون على المسلمين شركهم الأصغر. لكن المسلم يا إخوة متجرد للحق، ولو أتاك بوذي يعبد غير الله في الليل والنهار وأمرك بحق، هل تأخذ بهذا الحق ولا لا؟ نعم تأخذ، لأن مقصودك الأعظم هو أخذ الحق أيا كان قائله صدقك وهو كذوب. ففهم الإنسان إذا كان له هوى أن صاحب الهوى أحيانا لا يرى نفسه ولا يرى عيب نفسه، كالجمل يرى وجاج الناس ولا يرى ما فوق ظهره. واضح؟ ولهذا بعض الناس يسهل عليه انتقاد الغير وتسليط اللسان على ما يؤاخذ هو على الناس، ولا ينظر إلى عيوبه. وكما يقول القحطاني: لا تشغلن بعيب غيرك غافلا عن عيب نفسك، إنه عيبان. وين العيبين؟ عيبك بغفلتك عن نفسك، وعيبك باشتغالك بعيب غيرك. لكن مع هذا أهل الحق والدين والإيمان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يأخذون الحق. ولهذا لما كفر أهل البدع أهل السنة، هل كفر أهل السنة أهل البدع؟ لا، لأن أهل السنة يعاملون الخلق بما في دين الله وشرعه. وإنك ما أحسن ما تفعل لمن عصى الله فيك أن تطيع الله جل وعلا فيه، وهذا الذي وقع في هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة ونهاهم بالرغم من أن هذا الأمر قاله اليهود وفي منام. ولهذا نظائر كقصة عبد الله بن زيد في صحيح مسلم في الوضوء، عفوا في الأذان، لما رأى الأذان وجاء وأخبر، وهذا فيه أيضا عناية النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة بالرؤية، وأن الرؤية من ماذا؟ من المبشرات كما سيأتي. نعم، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلت نداء، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. يعني إذا كان الذي قال كلمة ونيته إن شاء الله تعالى وعقيدته لا يعتقد بحال من الأحوال بأن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة عن مشيئة الله، ومع هذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بل عده من التنديد أي من الشرك، ما بالك بمن يقول ويتغنى ويترنم بها في الموالد وفي المحافل: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. ومر معنا أن اللياذ هو الفرار إلى العبد هروبا من شر، واللياذ لطلب الخير. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه عند حدوث الحادث العممي، إذا عمت مصيبة فليس لي سواك، ونسي الله جل وعلا. إن لم تكن آخذا البيتين بعده هو قوله إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من للتبعيض أي من جودك الدنيا والآخرة ومن علومك علم اللوح والقلم. طيب قال العلماء ما ترك لله جل وعلا شيئا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك الدنيا والآخرة ويعلم الماضي والحاضر وعنده علم اللوح والقلم ما الذي بقي؟ ما بقي شيء. وإذا قرأت أبياته وهي أبيات في الحقيقة بديعة فيها من مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفيها من الكلام الحسن غير أنني أذكر كلمة قالها شيخ الإسلام عن تائية ابن الفارض قال وفيها من المعاني بمعناه قال وفيها من المعاني البديعة والألفاظ المسبوكة من جهة الصناعة الشعرية شيء الكثير غير أن فيها السم قال شيخ الإسلام فكانت كاء صينية من ذهب وضع فيها لحم خنزير انتهى. صينية ذهب لكن وضع فيها لحم خنزير هل تستطيع تأكلها يا إخوة؟ لا تستطيع. وعليه هذه الأبيات التي فيها الغلو. ولهذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول أنت قل فيه ما شئت لا يضرنك شيء. يقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم. ماذا ادعى النصارى؟ ادعى النصارى بأن عيسى ابن الله. اترك هذا وقل ما شئت. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيها مدحا فيه واحتكمي. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي وانسب إلى ذاته ما شئت من قدم وانسب إلى ذاته ما شئت من مدح وانسب إلى قدره ما شئت من عظم لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كل المعجزات والآيات التي أوتيها لا تليق به ولا القرآن لكن الذي يليق به ماذا؟ هو أنك إذا دعوت اسمه وذكرت اسمه على الميت قام الميت حيا من قبره. يعني وكأن البصيري أدرى بما يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات بربه. وأذكر لكم أمرا قبل المرور إلى ما بعده. بعض الناس إذا قال هذه الأبيات يقول قال الإمام البصير صح ولا لا؟ نعم. لا تغرنكم الألفاظ يا إخوة. البصير هذا لم يكن رجل دين أصلا وإن كان التعبير برجل دين فيه ما فيه. كان شاعرا يمدح الملك اليوم ويمدح الرجل اليوم فإذا سخط عليه هجاه بأبيات فقال أبياتا فيها بعض الخير وفيها شر عظيم واضح. فإن قالوا لنا أنتم لم تتكلموا إلا على ما فيها من شر يقال الخير لا يحتاج أحد أن يتكلم عليه إنما كيف تسمحون لأنفسكم أن تقرأوا مثل هذا الغلو. ولهذا قرأت شروح من شرحها من علماء المالكية في تونس هذه المنظومة ووددت لو أنهم علقوا واستدركوا عليه بكلمة غير أنهم يعتذرون له بعذر سمج تافه هو أقبح من ذنب. ماذا يقولون يا إخوة؟ يقولون هذا أجيبوا يا إخوة يقولون هذا شاعر والشعراء يقولون ما يقولون. هل هذه الحجة تكفي إذا وقف العبد بين يدي الله؟ ماذا قال الله جل وعلا عن الشعراء يا إخوة؟ والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ويقولون على الله ما لا يعلمون. ثم استثنى الله جل وعلا فقال ماذا؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. من هؤلاء من هم؟ حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عن الجميع. هذا هو الشعر الذي كانوا يذبون به عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن عائشة يا إخوة لما بلغها أن حسان هو ممن وقع في تلك من في الإفك وأنه ممن ولج في عرضها، قالت ما كنت لي أؤاخذه بذلك، وهو الذي قال في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء، أتهجوه ولست له بند، فشركم لخيركم الفداء. يعني عائشة رأت تلك الأبيات من أعظم الحسنات التي ربما جعلتها تتنازل عن شيء من حقها، رضي الله عنها ورضي الله عن حسان ورضي الله عن الصحابة أجمعين. إذن يا إخوة، بعضهم يقولون هذا شاعر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشعر أو إن من الشعر لحكمة، وقال الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد، أي لبيد بن ربيعة: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ثم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم تتمة البيت ماذا قال؟ قال: كذب. ما هو بقية البيت؟ قال: وكل نعيم لا محالة زائل. قال صلى الله عليه وسلم: كذب، نعيم الجنة لا يزول بحال من الأحوال. بيت واحد، قلنا عن النصف الأول هو أعظم كلمة، وقلنا عن النصف الثاني هذا كذب وباطل. هذا هو الشرع، أنك لا تعتذر لأحد في مخالفة شرع الله جل وعلا، فإن الحق حق والباطل باطل، وليس حبك لفلان يجعلك تترك الحق أو تتبع الباطل، وليس بغضك لفلان كذلك، فإنما الميزان هو ميزان الشرع. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. ولو كان من الشرك الأكبر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه شيء، لأنه يرى أصحابه ويتساقطون في الكفر الأكبر ويتركهم، وهذا لا يقبله عقل وهو من المحال. فالأمر من الشرك الذي درج على الألسنة وجاء الشرع بالنهي عنه، كما وقع التدرج في أمور أخرى. نعم. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، بل هي من المبشرات التي بقيت في هذه الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبر أن الرؤية الصالحة جزء من كم من جزء يا إخوة؟ هي جزء من 46 جزءا. طيب، من يذكر وجه أنها جزء من 46؟ من يذكر وجه هذا يا إخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. طيب، لماذا قال جزء من 46؟ ما وجه هذا؟ عبد الله ذكرنا هذا مرارا. نسيته؟ إيه. طيب، أحمد لا تذكر؟ محمد وخيري وين؟ طيب، الجواب أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كم مكث قبل البعثة تأتيه الرؤية فيراها كفلق الصبح من الغد، كم مكث؟ 6 أشهر. لا، 6 أشهر، 40 سنة من اللي تولد. لا، هو بعث في 40 سنة، 6 أشهر قبل البعثة كانت ما يسمى يا إخوة، يعبر عنه في كتب الدلائل، الإرهاصات، وهي أمور كان يراها كتسليم الحجر والشجر، واضح، كالذي وقع له. فحتى الفيل، حادثة الفيل هي إرهاص، يعني يبشر بأن الكون فيه شيء يتغير، ولهذا الجن لاحظوا هذا، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، في أمر عظيم أتى إلى الكون. ما هو هذا الأمر العظيم؟ هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مكث النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر تأتيه الرؤية فيراها كفلق الصبح. طيب، كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم نبيا يا إخوة؟ كم من سنة؟ 23 سنة. كم فيها من 6 أشهر؟ إذن هي جزء من 46 جزءا، واضح؟ قال ابن القيم في زاد المعاد، ما تفرحوش، قال ابن القيم في زاد المعاد: وهو قول سديد لطيف، غير أنه يكدر عليه ما جاء في رواية: جزء من 50 جزءا. واضح؟ طيب يا إخوة، هل فيكم من يجيب عن ابن القيم رحمه الله في هذا؟ لا تجيب، يمكن، لأن هذا القول الذي أنه 46 قاله العلماء أيضا، أنت لم تستنبطه بنفسك. لا لا لا لا، عبد الله الأربعين النووية كم من حديث يا إخوة؟ إخلاص. إذن يمكن أن يقال بأنه حذف الكسر أو عبر عنه بالغالب، واضح؟ أو أن الراوي أم أن الراوي قال 50 والراوي الأثبت قال 46، يمكن هذا ولا لا يمكن؟ يمكن ولا إشكال، واضح؟ طيب المسألة أذكرها من الذاكرة، وربما ابن القيم ذكر حجج أخرى رحمه الله وغفر له، واضح يا إخوة؟ طيب المسألة الأخيرة السادسة، أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. متى يكون هذا سببا لشرع بعض الأحكام؟ متى؟ عند نزول الوحي، الوحي كمسألة الأذان وغير ذلك من الأمور. أما الآن هل يأتي إنسان ويأتينا بشرع جديد عن طريق المنام؟ لا. أجمع علماء الأصول بأن المنامات ليست من أمور الشرع، غير أنها من المبشرات، الأمور التي يستبشر بها العبد. أما الشرع كمل وتم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن إذا قال أصاب، وإذا فعل أصاب، وإذا زل عاد وتاب لله جل وعلا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك.